يقول السائل هنا: كيف يحقق الإنسان التوحيد في قلبه وما وسائل ذلك؟ في كتاب التوحيد للإمام المجدد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر التي تنافي أصل التوحيد أو كماله الواجب، وكذلك البدع على أنواعها لا بد من تخليص توحيد المسلم منها، لأن البدع شرعت أو يشرعها الناس من غير أصل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن من أراد أن يحقق توحيده فيدخل في الوعد أن يدخل الجنة بغير حساب، لا بد أن ينظر إلى ما يخدشه من أنواع الشرك الأكبر والأصغر والبدع المغلظة وغير المغلظة، وكذلك الكبائر، كبائر الذنوب لا بد أن يجتنبها ليتحقق له الوعد.